سهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين، إنه أرحم الراحمين. السادسة قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. شفتها؟ الثالثة قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، أي منزلة. لا تستعجل، أي منزلة، درجة منزلة، يعني كل إنسان ربي أنزل، كل إنسان أنزله منزلة. الرجال منزلتهم أعلى من منزلة النساء، يعني مرة واحدة للآخر. وللرجال عليهن درجة، يعني الأمر نص، هذا واضح، هيك ربي قال سبحانه وتعالى. نعم. لكن هذا الكلام قال وللرجال عليهن، للنساء، وألها يسموها أل للجنس، لكن لا تعني استغراق كل أفراد الجنس، يعني الرجال بجهة بكلام مجمل عليهن، يعني مو كل رجل أفضل من المرأة، لا، هذا الكلام مو صحيح. قد تكون امرأة أفضل من 110,000 رجل، امرأة واحدة. أما الرجال هل جنس أفضل من هذا الجنس؟ هذا المراد، وإلا يختلف الأمر. يعني إذا أردنا أن نعدد أو نستغرق الأفراد، لا، في أفراد نساء أعظم وأكبر وأقرب عند الله. نعم. السيدة عائشة كم رجال بتساوي؟ نعم. ومدرجة الطريق قارعته. ومدرجة الطريق شيء تاني، عم يجيب يعني اشتقاق درجة، يعني الدال والراء والجيم على ايش بيدلوا؟ يعني قال درجة الطريق يعني قارعته، هو الحديث الإنسان عندما يزور أخا له في الله يرسل الله، أو أرسل الله سبحانه وتعالى ملكا على مدرجته، يعني بالطريق. نعم. والأصل في كلمة الدرجة والدرج الطي الطوي، يعني كما بيقول ما شاء الله عم يدرج درج، عم حافظ عم يدرج درج يعني بسرعة. ماشي. ايه. نعم. والأصل فيه الطي. نعم. يقال درج أي طوع عمرهم. طووا. طووا عمرهم. عمرهم درجوا طووا عمرهم، ماشي المحاسي. أكثر الناس هيك دايم راح عمره، لذلك نسأل الله العافية: على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم. نسأل الله العافية. نعم. ومنها الدرجة التي ومنها من هذا الدرجة التي يرتقى عليها، الدرجة يعني يدوس عليها، يعني يعني منها المبدأ. نعم. يقال رجل بين الرجلة، بين الرجلة، بين الرجلة أي يعني القوة، رجل ف يعني اشتقاق من القوة، عليهن درجة يعني أقوى. رجل بين يعني واضح الرجلة أي القوة. نعم. وهو أرجل الرجلين. ويقال وهو أرجل الرجلين، الناس بيستعملوها بس هذا أرجل منه، يعني اثنين رجال بس هذا أرجل يا أخي، هذا رجال أي أقواهما. الله يجعلنا رجال. نعم. أي أقواهما. نعم. وفرس رجيل أي قوي. رجيل أي قوي. ومنهم من الاشتقاق الرجل لقوتها على المشي، لأنه قوية قوية، يمشي على إيده ما بيقدر الإنسان على غير ما يستطيع. أقوى في شيء يمشي عليه رجله. نعم. بقوتها على المشي. نعم. فزيادة درجة الرجل يرجع لأصل الكلام بعقله، فزيادة درجة الرجل عليهن درجة يعني بعقله وقوته على الإنفاق. أي معناتها الميزان عند الرجل والتدبير عند الرجل، هيك الأصل. وقوته كمان الذي ينفق هو الرجل. هلا كثير بتلاقي يعني قاعد وين زوجين والله بالبيت شو عم يسمع، ما في شيء، قاعد بس حاطط باكيت دخان، الله لا يبتلينا، وهي قاعدة عم تشتغل بالبيت. يعني هذا مو رجال، هذا شكل رجل، يعني لا عقل ولا نفقة. نعم. فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته على الإنفاق كمان وبالدية، اللي بيدفع دية هو الرجل، والميراث، يعني كانوا قديما يعني يورثون الرجال دون الأولاد ودون النساء، وبالدية والميراث والجهاد، أو منقول خليها على بابها وبالميراث، يعني يأخذ الأكثر، يعني هو يعصب غيره، أما غيره لا يعصبه، لما بيكون في أولاد يعني أبناء، في أبناء وبنات، البنات يعصبهن أخوهن، إيه معناته قوي، ويأخذ ضعف ما تأخذ البنت، إيه معناته لأنه أقوى ولأنه مسؤول أكثر. وإذا يعني نظرنا بنلاقي الحقيقة يعني أنه يجب أن يأخذ ضعفها، ليش؟ لأنه عليه مسؤولية ليست موجودة ومنوطة بعنق الأنثى. نعم. وبالدية والميراث كمان الجهاد، الجهاد المرأة، أما الجهاد للرجل، أما جهاد المرأة الحج، عليكن جهاد لا قتال فيه، يعني الحج كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال حميد درجة اللحية، اللحية، وهذا إن صح عنه فهو ضعيف، إن صح عنه لا يقتضيه لفظ الآية ولا معنى، ولا معنى، يعني من جابها؟ نعم، مع أنه عالم هذا الرجل يعني. نعم. قال ابن العربي فطوبى لعبد أمسك عما لا يعلم، وخصوصا في كتاب الله تعالى. نعم. ولا يخفى على لبيب فضل الرجل فضل الرجال على النساء، ولا يخفى على ذي عقل يعني فضل الرجال على النساء. كم على الأسف هلا بشوف ناس وعالين وعلى مستوى من يعني من المجتمع، يعني والله أنا عجبت من هذا، يعني الآن بس الله قال وليس الذكر كالأنثى، يعني قال الأنثى يعني أفضل، يعني بدي أحكي أكثر من هيك ما بدي ينعرف أكثر من ألي في الصبغيات وفي أشياء وفي أشياء يعني عند المرأة مو موجودة عند الرجل. والله أنا تعجبت جدا، أنت بتحكي الحكي، يعني وليس الذكر كالأنثى، هي عم تعترف، هي عم تقول وليس الذكر كالأنثى، يعني دائما المشبه أقوى من المشبه به. نعم. ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها. ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أيوة. ولو لم يكن إلا أن المرأتها ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء، ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل، هيك لازم ينوصلوا هدول. نعم. فهو أصلها، فهو أصلها، وله أن يمنعها، وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه، فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه، هيك الأصل، يعني هي تابعة وليست مدفوعة. نعم. وقيل درجة الصداقة، يعني وللرجال عليهن درجة، الدرجة الصداق المهر يعني. نعم. قال الشعبي وقيل جواز الأدب. قال الشعبي نعم. ما أسمع. قاله الشعبي الدرج الصدى. وقيل جواز الأدب. نعم. أن يؤدي بها يعني. وعلى الجملة فدرجتهم تقتضي التفضيل، وتشعر بأن حق الزوج على عليها أوجب من حقها عليه. يعني هي إلى حق وهو إلى حق. يعني ولهن مرت معنا ما هي، ولهن مثل الذي عليهن، لهن يعني لهن حقوق كما أن عليهن حقوقا، كمان لهن حقوق، لكن حقوق الرجل أكثر وأوجب من حقها عليه. نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولو أمرت أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال ابن عباس: الدرجة إشارة إلى حظ الرجال على حسن العشرة. شوف كلام جميل هذا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الدرجة، ليش قال ربي سبحانه وتعالى الدرجة عليهن درجة أعلى؟ هذا إلك يا رجال، يعني حتى تعرف على حالك أنت رجال، يعني أنت تحمل المسؤولية لأنك رجال، مو تحمل المسؤولية لأنك أنت رجال، معناته ما لك رجال. الرجال يعني في عنا تنكي وزن 10 وتنكي وزن 20، الرجال بيحمل 20 محملي، أما مالك رجال أنت. أما لما بيحملها عم يقول أنا رجال، أما لما بيحملها عم يقول عن حاله هو مرة، يعني مو ضروري يحكي إنه مرة، اختلفت القصة، لازم تعطيه الغطاء والملاية. وهيك يعني مثل ما قالوا له لأمية، جابوا له المجمرة، قالوا استجمر قوت الطيب أنت عامل مع النسوة لما ما راح على الحرب. إذا حظ الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء، أنت رجال أنت بتطول بالك، إذا هي تنازعت هي حكيت هي غضبت، أنت رجال أنت بتتحمل، هيك معناتها. حلو هالكلام جدا. والتوسع للنساء في المال والخلق، نعم ما كانوا يقروها هي. نعم. أي إن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه. الأفضل هو، الأفضل هو بيجوع، يعني إذا ما بيعرف يطلع بس على الجاجات والديك، أنا والله يعني لفت نظري تمام، بس يطلع على الجاجات والديك، سبحان الخلاق العظيم على المنظر ما أحلاه، لا بتحط لهم أكل وهو جوعان أكثر منها، ما تلاقي تطلب منه حسوا عم ياكل، يعني ما اكل شيء، تعي عم ينقر هيك، بينقر ولا بياكل للأمحاء ولا للحبة، ايه بتجي هي بتاكل كلو، تعالك هي يتعلم، والله لفت نظري يا المنظر، هيك صوت كاكا هيك تلاقي بينقر، تعي بعضهم نسأل الله أن يأكل برا ويجيب له، يعني الله يرحمه لأنه دوري بالجنة يجيب له فلافل. يعني هذا نسأل الله العافية. نعم. يروي تعايرون عند الديك يعني. طيب بسم الله. نسأل الله العافية. يعني يوجد هيك ويوجد هيك يعني. أي إن الأفضل، أما هذا مو موجود أبدا، كان منسي، كان مطوي، كان ممسوح بعقول القدامى، يعني هذا أدركناه هذا. نعم نعم. إن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه. قال ابن عطية، شوف ما أحلى الحكي، الله يرضى عنه، صاحب التفسير الكبير، يعني هذا قول حسن بارع. اي والله. نعم. يعني بكفي الله مصنع يعني ما غلبنا إلا كريم، ما غلبنا إلا كريم، كف شهد له شهادة سيدنا النبي له أنه كريم. وهذا الغالب كما شهد عليه يعني سيدنا النبي لئيم، غلبهن ما غلبهن إلا لئيم. لؤم يعني خاص جامعة لتعداد خصال القبح كله، لؤم بيقولوا لؤم والعياذ بالله. فالله يكرمنا يكون كرمه. نعم يلا سيدي. قال الماوردي بس بقى كمان بيظهر الأمر بيكون يعني في أمه في أخته في زوجته، بقى هون بقى بدي يوفقهم ليبين الشطار مو خلاص. سيدنا النبي أمر الآن المقال النساء، ما قال زوجة وبس، قال نساء، نساء مطلقة، ما قال زوجة وبس. في بعض النساء يعني بيظن انه زوجته وبس، في بعضهم كمان يجحف كمان بيظن انه امه وبس، لانه ربي وصى فيها بخصوصها بيظن انه اخته بس. هي يعني شو ما صار لي صار لها، ما بيجوز نساء على الوجه العام يعني طالما امرأة بدك تراحيها يعني. وشوف هي يعني شو بدنا نقول، هي الحضارة الزائفة يعني والبايزة، شو يعني بدهم يعني يدعسوا المرأة، هي بدهم يدعسوا المرأة. ليه شو بدهم يدعسوها؟ يعني بدهم يساووا مثل الرجال، يعني بدهم يحملوها حمل الرجال هيك. أما الأصل الرجل اللي بيحمل ودائما بيتعرض للمواطن الشدة والخوف والمشقة، لا مثله مثلك والله. يعني مناظر أوقات يعني شيء بيطلع والله أنا لا التفت يعني أوقفني المنظر ساعة مالي، هو نازل على الغلاء وواحدة ثانية عم تفتح وهي نازل على الغلاء. هي القصة تكون ببيتها هلا، مو تكون جاية تفتح الغلاء. هذا يعني هي حضارة، هي الحضارة تضربها الحضارة. نعم. قال الماوردي يحتمل أنها في حقوق النكاح له رفع العقد دونها كمان درجها، رجع لأصل الكلام يحتمل أو يحتمل الكلام يعني قوله تعالى أنها في حقوق النكاح، يعني درجة في حقوق النكاح. يعني كيف؟ يعني هو بيبطل العقد له رفع العقد، يعني بيفرطوا للعقد، يعني بيبطلوا يعني بيطلق يعني أي ما له دونها. ليش؟ كأنه درجته له درجة يعني له بإيده يعني، لذلك طالما بإيده معناتها ما بتطلق. لما صرت عم تطلق معناتها أنت ما طلعت رجال، يعني هذا العقد مربوط تجي تطلق. لذلك سماه سيدنا ابن عباس سماه أحمق، قال أيعمد أحدكم يعني إلى الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس تعدبر لياها؟ ليش فرصة؟ لذلك بدك تطول بالك، يعني مو دغري على الطلاق. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع. فهذا فله رفع العقد. ليش؟ تأكد لو كان الطلاق بيد المرأة كل يوم شفت 100 حادثة طلاق، معناته صاروا نسوان رجال نسوان. هلا أدري بشوف حالات طلاق بشكل. نعم له، نسأل الله العافية، مع ذلك ما يعيب الإنسان يعني له رفع العقد دونها ويلزمها إجابته إلى الفراش ولا يلزمه إجابتها، يعني كوجوب وإثم يترتب على الطاعة هي عليها مو عليه. نعم. ولا يلزمه إجابتها. قلت ومن هذا تفضل. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أي امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليها فأبت عليه لعنتها الملائكه حتى تصبح. شوف يعني لانه يعني ممكن تدعيه للحرام. نعم نعم. الله عزيز اي منيع السلطان لا معترض عليه. لا معترض عليه. لا معترض عليه. نعم. عزيز منيع يعني سبحانه سلطانه منيع يعني لا يستطيع أحد أن ينال من سلطانه وعزته. هي العزة. حكيم. نعم. أي عالم مصيب فيما يفعل. نعم سبحانه وتعالى. اللهم أمد لنا من مددك يا رب. قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيه سبع مسائل. أيوة. فإمساكم بمعروف يعني هيك الطلاق مرتان يعني يا تمسك يا بتسرح هيك فيه سبع مسائل. طيب الأولى قوله تعالى الطلاق مرتان أعلم هذاك قوله تعالى الطلاق مرتان إيه تفضل. ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد. أيوة. وكانت عندهم ذكر يعني ثبت فيما ذكر يعني يطلع قد ما بده يطلع كل ما بده يعني بيطلع وبيرجع بيطلع وبيرجع يعني صارت لعبة بإيده المرأة وما في عندهم كان دين يردعهم يعني المرأة كانت مضطهدة مدعوسة كانت واللي رفعها هو الإسلام وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة هذا معلوم. نعم. وكان يعني بقي هذا في أول الإسلام برهة. نعم. يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق. امرأته ما شاء من الطلاق. من الطلاق قد ما بده يطلق مفتوح مو مرتين. فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء أدمر كل مرة بيطلع تعتد يعني مع زوجة إيه بعدين بعد أن تنتهي عدتها يرجعها إليه برجع صار الزوجة أما لو انتهت العدة بصير مثل ما قالوا خاطب مثل الخطاب بيخطبها خطبة جديدة هو مثل غير إذا لذلك وما بيخلي حاله يقع في هذا إيه لا تعتد ثلاث أقراء إيه ثلاث أقراء مثلا ثلاث شهور أكثر أقل حسب النساء إيه قبل بأيام بإلا رجعت إيه بعد رجع برد يطلقها ترد بتمسك عدة جديدة تبطأ المرأة بهذا لا هي زوجة ولا هي مطلقة وشو بقى وأكثر الرجال نسأل الله العافية خاصة إذا كانوا هيك شباب وجاهلي يقعد بيلعب فيها زي هيك كانت المرأة بالجاهلية هيك كانت المرأة يعني كانت مضطهدة مدعوسة كانت المرأة نعم وبالشعب الثاني يعني مو بس عند العرب نعم فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شايف. لا آويك ولا أدعك تحلين شايف. لا آويك يعني ما بجعلك زوجي وما بجعلك حلال يعني حدا يخطب يعني ظلم واضح يعني لا آويك ولا أدعك تحلين يعني لغيري قالت وكيف قال أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك فشكت المرأة ذلك إلى عائشة رضي الله عنها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت يعني السيدة عائشة فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا لعدد الطلاق يعني ربي سبحانه وتعالى فرج يعني بيانا لعادة حتى نشوف الإسلام وما هو الإسلام، بيانا لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تحديد دون تجديد مهر وولي يعني يزوجه. نعم. ونسخ ما كانوا عليه، ما كانوا عليه من الجاهلية من هذا الذي ذكره. نعم. قال معناه عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد، قال معناه مو من نفس الألفاظ. نعم. وابن زيد وغيرهم. نعم. وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق، المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق يعني شرعية عادة يعني طريقة الطلاق، الطلاق مرتان، من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة. نعم. نعم. فإما تركها غير مظلومة شيئا أيوة. من حقها، وإما أمسكها محسنا عشرتها. والآية تتضمن هذين المعنيين. نعم. يا بطلق يا ما يمسك، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. ثانيا، الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة، والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها. يعني الطلاق مباح، لكن مو كل مباح الله بيحبه سبحانه وتعالى. الشيخ نور الدين العثر له كتاب الطلاق يحكي فيه عنوانه أبغض الحلال. نعم. وبقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. نعم. وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، خرجه ابن ماجه. أيوة. يعني هذا كمان يعني من الحديث، رب قال الطلاق مرتان فإمساك أو تسريح، وسيدنا النبي طلق السيدة حفصة ثم راجعها صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها، لا يرضى عن سيدنا عمر، من طلقها سيدنا عمر قال مسك التراب حتى التراب على رأسه، قال ويحكم يا بني الخطاب لو فيكم خير ما طلق رسول الله حفصة. سبحان الله ربي، يعني نقول مثلا سيدة حفصة ومثلا سيدنا عمر، إيه بعدها إيه نزل أن سبحانه وتعالى قال راجع حفصة، سيدنا جبريل وراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي معك في الجنة. يعني لا تزعل يا الله يعني. نعم. يسلي. وللعدة تقال وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه، طاهرا يعني هي في طهر لم يمسها، يعني هذا اللي اسمه طلاق سني، فيه لم يمسها فيه يعني في الطهر، أنه أجمع على أنه مطلق للسنة، طلاق سني اسمه يعني، فطلقوهن إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني عند الشروع في العدة، يعني عندما تطلقوها تشرع في العدة، لا تخليها تستنى لحتى تنضف تطهر، فهذا اسمه طلاق سني. شو بيقابله؟ طلاق بدعي حرام. نعم. هذا يكون يعني لم تكن طاهر. وللعدة التي أمر الله تعالى بها، وأن له الرجعة يعني على شو قال؟ على أن في أنه مطلق ومطلق للعدة معطوفة على أن وللعدة. نعم. وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها، يعني إذا دخل بها برجع بكلمة، مثل ما طلق بكلمة يرجعها بكلمة، إيه أما إذا لم تكن مدخولا بها هذا ما له شغل عنده، مجرد ما طلق طلقة واحدة خلاص أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء إذا ثم يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء وإن طلق إذا طلقتم يا أيها الذين آمنوا سورة الأحزاب إذا طلقتم فما لكم عن لا سورة الأحزاب على اليسار بالنص إذا نكحتم المئناء يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم. طبعا بيصير عقد جديد طبعا. لا بنقص إذا حتى لو تزوجت بآخر ما بينه نفس حكم البينونة الصغرى يعني لو طلقتين وتزوجت بآخر إيه عندها ثم عاد وتزوجها تبقى ما بقي من عدة طلقة لأنه ما استنفذ الثاني. نعم. ولا يهدم لا ما بينهدم العقد الجديد ما بيهدم الأولانيات. نعم. نعم. إذا انقضت فهو خالد من الطلق. لا تبين الروح. رجع الجديد. تنتهي ما خلص ما استنفذ. نعم. فهو خاطب من الخطاب وأن له الرجعة إذا كان مدخولا بها قبل أن تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها صار مثل غيره فهو خاطب من الخطاب. طيب. فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير ممنوع غير محظور. طيب. قال ابن المنذر وليس في النهي عن الطلاق ولا في المنع منه خبر يثبت في النهي والمنع ما في خبر ثابت. نعم. يعني في بس ثابت قوي ما في. نعم. الثالثة. نعم. روى دار قطنين حدثني أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق بحب العتق كثير ولا خلق الله تعالى شيئا على وجه الأرض إذا يكون سبع الماء مثل العتق لذلك الناس لا دائما تتسابق تكلم شو هيك بيجيب الميات أبو الصلاة السقي الماء حيث يوجد الماء من سقى الماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة بس من ساب يعرف يعني شو عم يساوي الله يرحمه الشيخ شكري اللحفي قبل ما يعني نصبه يعني رحمة الله يعني شيخ الطريقة الشرقية بدل الشيخ عبد الرحمن يعني الشاغولي يعني هو كان تلاقي عم يدور هو عم يصير الشيخ شكري يعني هذا ومن سقى الماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها. نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. ولا خلق الله تعالى شيئا على وجه الأرض أمرض إليه من الطلاق. الله يرضى عن سيدنا صلاح الدين كان هذا كان عند الكرك، كان روماني امبراطور روماني، يحلف انه بيقتل الحجاج يوقفه ويموتون عطش. فحلف سيدنا صلاح الدين انه لا يقتلوا بايده أرناط. حلف سيدنا صلاح الدين لا يقتلوا بايده وجابوا وهو يعني هالقوات كلها وحطوا وعاملهم بنفس المعاملة، عطشوا يعني حمدوا لسانهم من العطش. قالوا له هيك كتير صاروا يستغيثوا بس هيك بلنا بيها إصاء الكل إلا إلو أنه ما بسيك يعني كان يعاقبهم يعني الحجاج يعني مو يعاقبهم يعني كان هيك يقتلون عطش هيك. ولما قبل ما يقتلون يعطشوا بعدين فشر يصئ الجميع إلا إلو وقتلوا يعني حتى ما يحنث في يمينه الله يرضى عنه. نعم عليكم السلام ورحمة الله. بعد ما فتح بيت المقدس قالوا إجا لعند الشيخ الشاطبي وقبل يده وكان على زمان هو الحياة كان يعني جندي من جنود محمود زنكي، محمود ابن زنكي يقولوا عنه نور الدين الشهيد، يعني هو رجل من رجاله الرئاسة والقوة ده محمود ابن زنكي الله يرحمه. سيدي صحيح نور الدين الشهيد ايه هو اللي بعده يعني كان هو هو واحد من رجاله حتى كان بده يعزله الله يرضى عنه. ذكرونا عنده عنه الله يرحمه. هذا الكلام حدثنا فيه الشيخ كريه، حدثوا فيه القائم على الحديقة الموجودة يعني جامع الأمن يعني يعملوا شوية ترميمات. البلدوزر جاء هيك يظهر خطأ نعر الحجرة اللي فوق قبر سيدنا صلاح الدين وإذ قال له والله بعينه شاف يعني سند عالي ما في حدا قال حكى هو نفسه هو القائم على الترميم. قال له والله يا أستاذ شفته بعيني كأنه هلأ المغسل قايم المشط من لحيته أبدا مصر كأنه أبدا يعني ما شاء الله. حتى دغري بقى رجعنا قال له كأنه هلا مدفون يعني صلاح الدين ومثله الشيخ أبو شامة تربة الدحداح كمان هذا سمعته هي من الشيخ حسين الله يرحمه خطب على المنبر يعني عن الشيخ الحلواني يجوا بدون كمان بدون يدفنوه امرأة يعني وما لها حدا فقيرة الحال وين بدهم يدفنوها في قبر مهجور شافوه قالوا يعني هيك وصاروا بطرف التربة إذا حدا زاروا بتلاقي بآخر التربة على الطرف الله يرضى عنه ومن دم أدده ومن أساتذة الإمام النووي هيك حفروا يشموا ريحة طيبة كل ما غموا يشموا ريحة طيبة وإذ نزلوا وإذ لقوا الرجل حكى عن المنبر الله يرحم الشيخ حسين قال يعني الرجل أبدا شعر كتفيه أبدا شافوا شعر كتفيه كأنه الآن مضطجع الشيخ أبو شامة طلع الله يرضى عنه. ما نزلت عشاء رحت صلاح الدين بس نوردين شديد جم صلاح الدين أصبح مو محسوب حق على هذا الساق اللي بدك تنزلها عاد إن شاء الله بيجي بتزورني كمان إن شاء الله مو بالجامعة بالبيت ها إن شاء الله. صار القراءات والموافقات اللي القراءات. نعم. أسلم. فإيه شو أحب إلى الله؟ شو قلنا؟ يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق. نعم فالعتق. ولا خلق الله تعالى شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق. من الطلاق. نعم. فإذا قال الرجل لزوجته أنت حر إن شاء إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له. يعني ولا استثناء بعد، يعني قال له أنت حر إن شاء الله. إيه بيعتق؟ قال له عتق. بس قلت إن شاء الله شو بعرفني أنا بمشيئة الله؟ قال ما في استثناء، هذا الاستثناء. إيه فهو حر ولا استثناء له، خلاص مشي الحال. يعني دائما الشرع متشوف نحو العتق. وإذا قال لامرأته أنت، نعم، فإذا قال لمرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه. يعني نعم، إذا قال لها ألا هي طالقة إن شاء الله، لو قد رضي إن شاء الله إن شاء الله. لا لا كثير لا يعني غضبان، بس يعني منتبه، وإن كان الغضب نسأل الله العفو والعافية. إنسان نسأل الله العفو والعافية، اللهم هيك احفظنا وعصمنا. ذاك ربي قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. أوقات الغضب يعني طالعوا، يعني قال تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني الإنسان التقي الجيد ممكن يغضب يطلع بيطلع نزلت شوي يعني عن طريق شوي، بس ما بيوعى بالوادي ادري الله بذكره فإذا هم مفسرون. إيه نسأل الله العفو والعافية. نعم فبيقول إن شاء الله. والناس الحقيقة يعني فيه كلام كتير عليه هذا، يعني الاستثناء، الاستثناء فيه له شروط. إيه بعض العلماء ما شرط، ما بتنحسب طلقة؟ لا ما بتنحسب، ما بتنحسب ألا إن شاء الله. إيه بس بعض العلماء في كلام كتير عليه بكتب الفقه يعني بيحكوا عليه الطلاق. إيه فبعضهم إذا ما قال إن شاء الله مثل ما قال طالب خلوا يقول له إيه وإن شاء الله تعالى، بيقول عنه هو بيقول إن شاء الله تعالى يقول إن شاء الله تعالى. أنا سمعت عن الكبارية إيه إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى يقول، أنا والله ما بيقول له إن شاء الله تعالى، بيحلف عنه يقول عنه بيعلق عنه بيستثني عنه يقول إن شاء الله تعالى. البدو يعملوها كمان إذا حلف طالب يقول له يا شيخ يمينك من شي، يمينك من شي، شو من شي يعني معلق، يقول له يمينك من شي، يمينك من شي، يعني خلاص يعني مذكروه يعني بيستثني أو خلاص يمينك من شي أنا حكى عنه. مو في خليفة ثلاثة ثلاثة جد ثلاثة وجد وجد. نعم يلا بسم الله. حدثنا محمد بن موسى بن علي حدثنا حدثنا محمد ابنه ابنه أيوة. حدثنا محمد بن موسى محمد ومحمد حدثنا محمد بن موسى ابنه ابنه موسى بن علي حدثنا حميد بن الربيع حدثنا يزيد أنا حميد كأنه حميد بن الربيع، العرب بتحب التصغير، حميد نفيع وسيد كل شيء بيحبوه، حبوا التصغير كثير بيميلوا التصغير. ما التحبب ولا التسهيل شيء لا التسهيل شيء التسهيل شيء والتصغير شيء، حبوا التصغير هذا نافع نفيع وسيد نفيع يعني كتير ركبنا على مرة على هيك نطلع على المشاعر قبل الحج الله يرحم سيدنا الشيخ يعني نعم هو الشيخ حسين شو اسمك يا ولد؟ هذا قليل مو قليل قليل يكتب كثير بيجوا يعني. نعم ما قلت حبيبي من التحقير قد يعذب اسم الشيء بالتصغير. نعم حدثنا يزيد بن هارون. نعم أنبأنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه. قال حميد قال لي يزيد بن هارون وأي حديث لو كان حميد بن مالك اللخمي معروفا. قلت هو جدي. قال يزيد سررتني الآن صار حديث. يعني أتكلم بالحديث. نعم قال ابن المنذر قال ابن المنذر يعني هو حاك بالأول وليس في النهي عن الطلاق ولا ما خبر ثابت فاتكلم بالسند هو الذي هذا الكلام. نعم قال ابن المنذر وممن رأى الاستثناء في الطلاق طاووس وحماد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي إيه؟ ولا يعني الشافعي والحنفية. نعم ولا يعني طلاق يعني في بعضهم قال ما في استثناء حتى في الطلاق يعني إذا ألا طالق إن شاء الله يعني طلقت يعني صار هذا تأكيد معناته للتبرك صح. أما عن السادة الشافعية والحنفية نعم ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي من السير وحنفية شوافة وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاصة. نعم قال وبالقول الأول أقوم. نعم الرابعة نعم قوله تعالى فإمساكم بمعروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم أقل عثرتنا واغفر زلتنا وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث ومن عذابك نستدير. لا تكلنا لأنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين. وأصلح لنا شأننا كل لا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إنك إن تكلنا لأنفسنا فإنك تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وإنا لا نثق إلا برحمتك فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيم.